أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقال: كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حتى نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يعني معنى يعني ينكحون يتزوجون امرأة الأب برضاها يعني بعد موت الأب، أما بحال وجوده ما أحد يتزوجها. صار حراما في الأحوال كلها، لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج، فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. يعني أو وطئها بغير نكاح، يعني كيف وطئها بدون نكاح؟ يعني شبهة مثلا، شبهة خلاص حرمت على ولده. نعم. الثانية وحكيت أنا بخلاف الزنا يختلف الحكم. نعم، وفي خلاف عند الأئمة بذلك. أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. قوله تعالى: ما نكح، قيل المراد بها النساء. ما نكح، لأن كلمة ما من ألفاظ العموم، يعني تقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والثلاثة، وعلى ما يعقل وما لا يعقل. ما نكح. نعم. ما يعني ما. نعم. قيل المراد بها النساء وقيل العقد. نعم. ما نكح أي نكاح آباء، يعني ما نكح المراد بها النساء. ما نكح المراد بها النساء، يعني ما نكح ما يعني هي يصير مصدر يعموه مو الذي نكح، لأنه من العدة موصول حرفي ولا موصول اسمي. إذا جعلناها موصول اسمي يعني الذي نكح، أي عندها كيف تكون مراد بها النساء أبصير يعني. أما عندما نجعلها موصولا حرفيا، ما نكح يعني منكوحة آبائكم، يصير الإعراب كله عليها وعلى صلتها. مفهوم ما هيك إن شاء الله؟ منكوحة آبائكم، عندها يقال المراد بها النساء. ما هيك أبو فراس؟ وقيل العقد. أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله، إذ الله قد أحكم عليكم السلام ورحمة الله. يعني ما زالت يعني المراد بها يعني المنكوحة، أو المراد به من العقد ما نكح يعني العقد. نعم. ما نكح يعني نكاح آبائكم، كمان كل بتأويل المصدر، إذ الله سبحانه قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه. نعم. وهو اختيار الطبري. نعم. فمن متعلقة بتنكح، إيه ما نكح آباؤكم من النكاح، ورب قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني ولا تنكحوا من النساء منكوحة آبائكم. نعم. يعني ليش قال ومن متعلقة بتنكحوا؟ من أجل أن لا يتبادر للذهن ما نكح من النساء، لا، بتنكحوا، ولا تنكحوا من النساء منكوحة آبائكم. نعم. نعم. وهو اختيار الطبري. فمن متعلقة بتنكحوا وما نكح مصدر. شايف شلون ذكر بعدين، قال وما نكح مصدر. شو لون وما نكح مصدر؟ يعني ما ومدخول ما كله بتأويل مصدر، عندها صارت موصول حرفي، أن الموصول الحرفي يكون الإعراب عليه وعلى صلته معه. يعجبني ما فعلت، والذي يعني فعلك، الإعراب كله. أما الموصول الاسمي يكون الإعراب على الصلة، على الاسم الموصول، والصلة لا محل لها من الإعراب. يعجبني من قام، يعني الذي قام. نعم. قال: ولو كان معناه ولا تنكح النساء التي نكح آباؤكم. لوجب أن يكون موضع ما من. أيوة. يعني لوجب، ليش لوجب؟ لوجب من، من نكح، وكان من نكح يعني المنكوحة، يعني بده يجعل موصول اسمي. نعم. النهي على هذا إنما يقع على ألا ينكحوا مثل نكح آبائهم، مثل نكاح آبائهم الفاسد. نعم. والأول الأصح: وتكون ما بمعنى الذي ومن. ومن بمعنى ما، ما بمعنى الذي وبمعنى من، يعني من نكح. نعم. والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى. نعم. ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. ومنه استدلت يعني الصحابة على منع نكاح الأبناء حلائل، حليلة الأب يعني زوجة الأب، حلائل الآباء. نعم. وقد كانت العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه. معناته مو كله. وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت. نعم. معناتها ليس الجميع. نعم. وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي. يعني كانت في الأنصار يعني بالمدينة هذا لازم، ما بصير حد يقدم عليها، ما حد يقربها لزوجة أبوه. يأتي الولد الكبير ويضع سترا على زوجة أبيه وتكون له، ما حدا يعني يستطيع أن يتقدم إليها. أما في قريش مباحة مع التراضي، ما عليش. أما هنيك لازمة، عيب يعني حدا يقدم عليها. لذلك كل الأمور دون الإسلام غير مرضية. نعم. ألا يرى أن أبا عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته، فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، والعياذ بالله. فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي العيط وأعمامهما. نعم. وأعمامهما، وأعمامهما التميمات في ما. نعم. ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاخذة بنت الأسود بن المطلب بن أسد. بنت الأسود بن المطلب بن أسد. بنت الأسود بن المطلب بن أسد. وكان أمية قتل عنها. قتل عنها. نعم. ومن ذلك منظور بن زبان خلف على مليكة بنت صحيح. يعني مو هاي يعني عندما قال القرآن صدق الله العظيم، لكن يأتي الله يجزيه الخير بتصديق كلام الله والزيادة في إيمان الإيمان بكلام الله بهذه الوقائع التي لا يستطيع أن ينكرها أحد يعني، وأتى بأكثر من واحد من واقع. خلف على منيكة بنت خارجة وكانت تحت أبيه زبانا بن سيار، ومن ذلك حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن، والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه. وقال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا. أنت مثل ابني. ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. وقد كان في العرب من تزوج ابنته. يا مطلع هاي صارتنا مجوسية صح. تعلم مجوسية لأن المجوس يتزوجون حلائلهم والعياذ بالله، مو حلائلهم يعني مو محل، أنا أخطأت، محارمهم. الحليلة هي الحليلة هي حلال عم يقول حليلة، لكن محارمهم فهي عادة المجوس. وقد كان في العربي من تزوج ابنته، لأن العرب قبل ما يجي سيدنا النبي اللهم صل عليه مبعثري أم قوية جدا لكنها مبعثرة، يعني ترى تسمع من ثقافة ومن علو يعني الأم الكبيرة الروم الفرس غيرهم ينظرون وينتسبون يأخذون منهم يعني يتيهون ما يعلمون ماذا يفعلون. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعهم وسادوا كل الأمم. هذا بيبين يعني عليه الصلاة والسلام عندما أتى يعني أتى بما يرفع يعني الوضيع وبما يعز الذليل، لكن رب سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام من العرب لأنهم أهل الحقيقة أكثر من الناس كلهم أن يسودوا الأمم، أكثر من كل الناس العرب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، والإسلام خاطبهم لهم ولم يخاطب لا فرس ولا روم، خاطب العرب بالذات. لذلك إذا تمسكوا بدينهم كانوا كما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفعوا وسادوا الأمم. عندما يتخلوا عن مبدئهم عن دينهم عن عزهم الذي أتى به رسول الله يرجعون أكثر مما كانوا أقل مما كانوا كما هم الآن، نسأل الله العفو والعافية، صاروا زيود الأمم. وكانت العرب من تزوج ابنته يعني بدنا أوضح من هذا يعني نسي هيك ماشيين وراء أذيال والعياذ بالله الأم الكافرة، نتمسك ونتمسح فيها، نسأل الله العفو والعافية. وشفنا يعني رجعنا شوف تاريخك يعني من قبل شو شلون كنتوا كيف كنتم وكيف صرتم وكيف أصبحتم يعني كيف كنتم هلا يعني ما زلتم يعني تلتمسون. كان فارس والروم أقوى من هلا، أقوى من أمريكا هلا الآن، يعني فارس والروم كانوا أقوى من هيك يعني كانوا أقوى قوة ضاربة لكل الأرض، ومع ذلك المسلمون تغلبوا على الجميع. والآن اتمسكوا بدينكم يعني واعلموا أن فيكم رسول الله. سيدنا النبي نعم انتقل بجسده لكن بهديه ما هو فينا عليه الصلاة والسلام. والقرآن الحمد لله هو فينا، يعني لنا، يعني عندنا كفاءات أن نحكم الجميع. ودليل هذا الكلام العثمانيون الله يرحمه ويرضى عنه، يعني لما نتمسكهم ولا أنه الأتراك أبدا، لأنهم مسلمون سادوا. لذلك يعني إن شاء الله هذا الرجل يعني نظر كإسلام، ما نظر كأتراك أو عثمانيين، لأن العثمانيون منهم هنن وغيرهم يعني تمسكوا بالإسلام فرفعهم، فسادوا الدنيا، سادوا الدنيا العثمانيون. من العثمان هو اللي عثمان مدفون هون، هو أبوه، هو اللي أصل الله يرضى عنه. عثمان إيش اسمه الله ذني شيء 30 كيلو من هون. لا لا عثمان أرطغرل إيه أظن إيه هذا يعني ولد الدولة العثمانية كلها. وكان يعني ما شاء الله، فمن باب أولى العرب، يعني العرب الأهلية عندهم يعني. والحقيقة الإسلام اللي بيأخذ بإيده بيرفعه للسماء، اللي بيأخذ عفوا فيه بيرفعه للسماء، لأنه القرآن حبل الله المتين. ورب قال واعتصموا بحبل الله. الله يرضى عن الإمام البخاري باب بصحيح البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة. اللي ما بتعتصم تمسك والإسلام يعني الحبل القوي بده يشدك لفوق لا تفلتو، وخاصة بالمحن بيحاولوا يخلوك بده يفلتو عشان يدوسوا عليك. إيه انت تمسك فيه، وخاصة مثل ما قلنا اثناء الفتن اثناء البلابة غيره، إيه خليك متمسك فيه بيرفعك فوق وبتدوس عليه كله. واين السماء الارض من السماء. اما لما تفلتوا وتتركوا مالكم قد حيدعسوكم دعس مثل ما هلا عم يدعسون والعياذ بالله باحذيته. يعني احذية يا ريت يدعسوا يعني يطعونهم باحذيته، يعني بيبقوا يعني بيبقوا بنو آدم. أما الآن هن أقل من بني آدم، هن الحذاء بذاته بيستعملوا حتى يهتري وبيحملوا بذاته على المزبلة للحذاء. هيك هيك صاير فينا، نسأل الله العفو والعافية. أما لما نعتصم بحبل الله يعني يعني هاي أتراك، وهي هي النموذج، أتراك مو عرب، أتراك وسادوا الأمم. إيه من قبل الدولة الأموية والعباسية كما سادت الأمم. يعني الله يرضى عن هارون الرشيد، يعني من نقفور وعمل يعني المعتصم وغيره، يعني أنو أمي هي أنو روم وأنو أنو أنو أنا ما أحد يعني قدامه. يعني عرب سادوا وعجم سادوا. وهذا إن أكرمكم عند الله، والكرامة بالدنيا قبل الآخرة أتقاكم. لكن بقى بدها صبر، التقي يعني التقوى يعني تحتاج إلى إعمال التقوى، يبدأ يكون على مستوى الجماعات التقوى مو على مستوى واحد. إيه عندها لما الإنسان يبقى وحده إيه لا يضركم من ضل إذا اهتدي، ونسأل الله العافية مثل الآن يعني. لكن نرجو الله في عودة لسه، الحمد لله لسه يعني الزمن يعني آتي لعودة للإسلام وعز الإسلام وعزة المسلمين إن شاء الله، ورب الكريم إن شاء الله. نعم. وقد كان في العرب من تزوج ابنته وفعل من زرارة تمجس وفعل هذه الفعل. تمجس هي عادة المجوس. الله الله بجانا بيثبتنا يعني سبحانه وتعالى. يشتون يعني هذا يعني رماه سبحانه ما بده يا يا لطيف. يعني قديش ربي مكرمنا، لحنا جينا على بيته وعزمنا اللي وعد فرض اللي تفضل انه معزوم على بيت احسن من بيتك. يعني على أنا الله عازمني. أنت مين؟ أنت مين أنت قدام الله؟ أنا الله عازمني. نعم. الله داعينا. نعم. هذا كم واحد برا؟ في أثناء الجمعة. أدش المعزومين وشوف المقلعين. والمقلعين أكثر والمعازيم يبقوا معدودين. وقليل ما هم ربي قال. إن شاء الله يكرمنا إن شاء الله يعني. يعني ديننا ما بده كتير ترجمة. يعني ما يعني معروف للجميع. لكن يعني يحاولون والعياذ بالله طمس معالم الدين، يحاولون إطفاء نور الدين، يحاولون والعياذ بالله تسكير ستر العيون عن هذا الدين. لكن الحمد لله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يعني الله بده يعز هذا الدين. الشمس يعني مهما الإنسان حاول يحجب نوره يعني هذا مغفل. هذا النمر الشمس ما يحجب نوره حتى عندما تكسب كسوف وقتي بعدين تنجلي ويرجع الأمر ويرجع النور إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب، فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذا. يعني السيرة غير الجيدة. نعم. الثالثة قوله تعالى إلا ما قد سلف، أي تقدم ومضى. معنى سلف يعني تقدم. والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك. أيوه. وهذا اسم من تقدم من مضى يعني أسلافنا، يقولوا أسلافنا. وهلا والعياذ بالله أي موضة جديدة وبدعة جديدة والعياذ بالله وظلام وظلم جديد. يعني يتكلمون على السلف، على أسلافنا. هذا يتكلمون ليش كانوا كيف كانوا وانت شو عملت حتى الناس ينقطعوا عن سلفهم الجيد يدوروا يكون هو حط له يعني وضع له ما يقتدي به. هذا موجود يعني. يعني واحد اثنين هو يعني عم يتكلم على سيدنا صلاح الدين، رد عليه واحد الله يجزيه الخير رد جيد يعني اللي رد عليه يعني سوري يعني اللي رد عليه هو من يعني من البلدان السواحل يعني تكلم عن ونازل بصلاح الدين الأيوبي يرد عليه رد يعني. نعم سيدي. نعم. أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. يعني ما قد سلف من عادتكم فاجتنبوه، من فعلكم عشان نعود الضمير من فعلكم فاتركوه. نعم. ودعوه. نعم. نعم. كيف صار معنا؟ نعم. كيف صار معنا؟ إلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما قد سلف والسلف من تقدم. عم يقولوا هذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف. يعني هذا الشيء يعني اللي ما قد سلف هذا مو من جنس لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لكن يعني ما بده يا استثناء من جنس المستثنى منهم. لكن ما قد سلف فاجتنفوه ودعوه. شو الإشكال فيها؟ يعني إلا ما قد سلف تقدم، يعني إلا ما قد سلف عم يقول يعني هذا كلام لسه قول واحد. يعني إلا ما قد سلف فدعوه اتركوه إلى الآن ما بيصير. أما ما قد سلف يعني وبقيتم عليه يعني هذا يبطل ولا أقره هلا ما تعرض له. هذا اللي بدك يا أنت ما هي. نعم. وقيل إنه وقيل إلا بمعنى بعد، أي بعد ما سلف، كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني بعد الموتة الأولى. يعني لا يذوقون فيها ووقعوا مع عذاب الجحيم، يعني إن المتقين في جنات، إن المتقين إن يوم الفصل، لا إن من يقال آخر نص الصحيفة سورة الدخان رأس الآية إن المتقين في جنات وعم كل وشمين رأس المتقابلين مسوا نص من لا النبي لا شلون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني إيه إن إيه بعدين خلصنا بعد في بدنا الكلام بعدين على أهل الجنة إيه مقام إيه يلبسون من سندس واستبرق متقابلين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نعم كما قال تعالى لا يذوقون فيها. نعم نعم. وقيل إلا ما قد سلف، أي ولا ما سلف، إلا ولا ما سلف، يعني إذا أحد في موجود لازم يترك هذا الشيء. نعم. كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ولا خطأ. طيب يقول هو يعني إلا خطأ ولا خطأ، سبحان الله. طيب المخطئ هو يعني ما يتعمد، يعني بإيده الإنسان إذا أخطأ. طيب نشوف الآيات تقديم وتأخير معناه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا إلا ما إلا ما قد سلف، يعني فليس فاحشة ومقتا، لأنه ما كان عندهم علم بهذا. نعم. وقيل في الآية إضمار لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف. جميل هذا واضح ما في شيء. نعم بس ما تعرض. هلا نشوف الله حيتكلم لأنه هو بيتوسع بالأحكام. نعم. الرابع قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عقب بالذنب البالغ المتتابع وذلك دليل. شوف شو معنى فاحشة وينهى عن الفحشاء سبحانه، ومقت يعني المقت أشد البغض، مقته بغضه بغضا شديدا، فاحشة وممقوتة. يعني هاي الآية جاي بعد حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هذا بنكاح المحارم صار، يعني صار هذا زنا شديد هذا. أما بالزنا زنا بغير المحارم نسأل الله العافية كمان فحشاء، لكن ربي قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما هون إنه كان فاحشة ومقت أشد البغض، ليش؟ يكونوا نكاح محارم. اللي نبه لها التنبيه والله الله يجزيه خير، سمعت منه الشيخ هشام الحمصي استاذ بالمعهد عنا كان ايه هو باللغة العربية قبل، يعني كان وإله هيك نظرات القرآن، يعني بإله هيك نكت حلوة بقيت جيدة. نعم الله يرحمه ابن الشيخ عبد الرزاق الحمصي كان مفتي دمشق. نعم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عقب بالذنب البالغ المتتابع الذم المتتابع فاحشة ومقت وسوء. شوف مقت وفاحش وسوء. نعم هذا دليل على ماذا؟ يعني لننتهي. نعم وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح يعني وصل للقباح لرأسه لذروته. سبحان الله حلو يا الله هيك تعبير الشيخ. انتهى يعني وصل انتهى وصل نعم. من القبح إلى نعم. قال أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال أبو العباس يعني المبرد صاحب الكامل نعم. فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. عن نكاح اسمه نكاح المقت نكاح شدة البغض سماه نعم. إذ أنه طيب هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الرجل الضيزن. الضيزن أظن من أسماء الهررة الضيزن ما هي ضيزن المعاني الكبير وأنشد والفارز فيهم غير منكرات وكلهم لأبيه ضيزن سليف. ما إنسان مصطاد اصطاد هر ايه كل واحد يقول له بما كم تبيع هذا الهر ايه يقول له يعني ثمن بخس يدفع له بده يعني ثمن يعني معقول شوي ما يرضى يشتري. رد واحد يقول له لماذا تبيع هذا القط كمان يدفع له. رد الثالث قال له بما تبيع هذا الضيزن كأنه هيك بذهني هذا الضيزن ايه كمان بثمن بخس. بعدين الرابع قال له اسم ثاني قال له قاد ذاك الله ما أقبحك وأكثر ما أخسك وأكثر أسمائك روح زدت وكبو قال له ما أخسك وأكثر أسمائك ما عارف يكتبوها هي على أشياء جوجل. وقال ابن عرفة كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد المقتي. يا سلام. وكان ابن عرفة كانت إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد المقتي. مش هالكلام شلون هالكلام هيك قبل ما ينزل نعم. طيب وكانوا هيك كانت لأنه كانت في العرب قبائل تفعل وكان بالأنصار لازم هذا الشيء لازم وبقريش كان مرضي يعني وما كان يعني تقول الولد المقتي يعني ما في مانع يعني ربي سبحانه وتعالى نزل بما يمقته بعضهم كانوا يمقتون هذا فقال إنه هذا يعني صدق من يقول المقت كان العرب تقول هذا ما في مانع يعني ما في تناقض. في بعض العرب يعني من أن كانت العرب معنى ذلك فئة منهم يقولون هذا الولد المقتي فربي سبحانه وتعالى أكد كلامهم وصدقهم بأنه مقتي. نعم. وأصل المقت البغض إن مقته ينقته مقتا فهو منقوت ومقت يظهر كمان يعني المقت أو شدة البغض. نعم. فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت. الناس بيقولوا العوام بيستعملوها ما بيقولوا مقيت يقولوا مئت مئت ما هي سمعنا بالشام يقولوا مئت هذا ها ما أم أتوا ما أم أتوا ما أم أتوا ما أم أتوا بالضجيج واحد. مئت يقولوا مئت ما أم أتوا. نعم أنا ما دخلني. نعم كانت العامة تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت. يعني شو معنى مقيت؟ ممقوت فعيل بمعنى مفعول. فسمى تعالى هذا النكاح مقتا. نعم إذ هو ذا مقت يعني شو يعني صاحب صاحبه ممقوت يعني ذا مقت. نعم يلحق فاعله. ذا مقت يلحق فاعله الذي فعل هذا. نعم وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المنافقة. وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهن وأن تطعوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنا. قاله ابن زيد. نعم وعليه فيكون استثناء متصل. نعم ويكون أصلا في أن الزنا لا يحرم على ما ليش لأن ربي قال ولا تنكح وهذا مو نكاح هذا مو نكاح لذلك قال إلا ما قد سلف جعلوا الاستثناء منقطع إن إلا ما قد سلف من هذا الزنا هذا غير النكاح. نعم فيكون الاستثناء متصلا ويكون أصلا في الزنا لا يحرم. نعم على ما يأتي بيانه والله أعلم. يلا حاجة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم ارزقنا قلبا عقولا ولسانا طويلا وذكرا دائما وعقلا منيرا وجسدا معافرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وهمة عالية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا همة عالية ولا تجعلنا ذليلا ونسألك العفو والعافية في الدنيا وفي نفسنا وأهلنا وأموالنا وأن تبينا عزة دينك وذل عدوك ولا تأخنا عن العلم بعاد ولا تمنعنا عنه بالمال واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك فقلنا ذلك بعافية الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشهدائنا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله عليه وسلم.